الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءتنا الليلة كالمعتاد من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء 27 من شهر شوال لعام 26 400 الموافق 29 من الشهر 11 لعام 2025. فتفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اقرأ الحديث معاذ من أوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن وحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وابتغ دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب. نعم، وبلغنا قوله: فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم قال: فإن أطاعوك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة. نعم، قوله: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكل من حق بقية الأصناف الثمانية. نعم، فاعلم أن الله افترض عليهم، فافترض عليهم صدقة، فيه دلالة على إطلاق لفظ الصدقة على الزكاة المفروضة، لأن الصدقة تطلق ويراد بها صدقة التطوع، وتطلق ويراد بها إيش؟ الزكاة المفروضة. عند اقتران الزكاة بالصدقات، إذا قيل مثلا الصدقة الزكوات أو الزكاة والصدقة أو الصدقات، فالزكاة يعني المفروضة والصدقة يعني المستحبة. لكن إذا أفردت وذكر لفظ الصدقة أو الصدقات دون الزكاة أو الزكوات فيراد بها تشمل هذا وهذا. لكن هنا كيف عرفنا أنها الزكاة المفروضة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فعلم أن الله افترض عليهم، أي أوجب عليهم. ومنه قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكر 8 أصناف، مما يدل على أن الزكاة المفروضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. قال ذلك بعد ذكر الصلاة. قال المؤلف: مما يدل على أهمية الزكاة، وفيه دليل على أن أوجب الأركان، أوجب الأركان بعد الصلوات. وحتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، أو الزكاة والصلاة، وهي قرينة للزكاة في الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تؤخذ من الفقراء من أغنياء فترد على فقرائهم. قال الشيخ: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. فالفقير أقل الأصناف الثمانية رتبة، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون هذا على سبيل ذكر المثال، ذكر واحدا على سبيل المثال، وإنما هي تجري على بقية الأصناف الثمانية. فمن هم أصناف الثمانية المذكورون بقول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء، وبعد والمساكين، وبعد والعاملين عليه، وبعد والمؤلفة قلوبهم، وبعد في الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل وفي سبيل الله ابن السبيل وفي سبيل الله. هذه الآية لما ذكر النبي، لما ذكر الله عز وجل فيها ثمانية أصناف عدها، دليل على أنها أن الزكاة قاصر على هذه الأصناف الثمانية. إذ لو كانت تعطى في أي باب من أبواب الخير لما كان في حاجة إلى إلى عدها. يذكر ثمان أصناف ثم يحمل قول الله عز وجل في سبيل الله، أي كل عمل ابتغي بوجه الله، بناء مساجد، طباعة مصاحف، كتب للدعوة، لطلعة المخيم، العشاء، الشباب، لا، كل عمل أصلا، كل عمل خير يبتغي به الإنسان وجه الله فهو يؤجر عليه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته فيكون له ذاك أجر؟ قال: رأيتم لو جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا جعلها في حلال له إيش؟ أجر. قال: وفي امرأتكم، حتى ما يضع الرجل في امرأته، يعني في فم امرأته، يعني النفقة التي يأتي بالطعام والشراب للزوجة له في ذلك أجر. فكل ما يبذله المسلم سواء من الصدقات أو غير الصدقات يبتغي ذلك وجه الله يؤجر عليه. وإنما ذكرت هذه الآية لتشمل أصناع ليكون فيها إيش؟ لتحمل على أن الزكاة قاصر على هذه الأصناف الثمانية. طيب، لا نريد أن نسترسل في ذكر الثمانية وأحكامها لأن ليست في موضوعنا، ولكن على الأقل نقول: ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير والمسكين هذان اللفظان أو الاسمان أو الأصفان عند استماعهما يفترقان، وعند افتراقهما يجتمعان. فعند استماعهما كقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكروا في آية واحد الفقراء والمساكين. عند انفرادهما كقول الله جل وعلا: فيطعام 60 مسكينا. لو أطعم فقير 60 فقيرا أو فقراء ومساكين يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ، لأن قال 60 مسكينا، ذكر المسكين فهو يشمل المساكين والفقراء. بينما قال هنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء رتبة والمساكين رتبة. وأيهم أقل حالا وأضعف حالا، الفقير ولا المسكين؟ الفقير. الفقير أقل رتبة من المسكين، ولذلك ذكره الله أولا فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وذكر هنا خصه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: اعلموا أن الله فرض عليهم الصدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والفقير من لا يجد كفايته، من لا يجد كفايته يقال عنه إيش؟ فقير. لكن المسكين من لا يجد يعني نصف الشهر من كفاية، ما يكفي نصف الشهر يقال عنه مسكين، يعني عنده شوي لكن يلا يبلغ معه إلى منتصف الشهر أو ثلثين الشهر، لكن ما يستطيع يفهم لآخر الشهر، يعني إيش؟ ما يستطيع أن يأكل أو يشرب أو الآخر يقضي حاجات الضرورية. بينما الفقير أقل رتبة، فالمعدوم يقال عنه فقير، والذي ما يجد ما يكفي إلا خمسة أيام ستة أيام يقال عنه أيضا فقير. إذا كان واحد يعني أكثر من منتصف الشهر إلى قبيل نهاية الشهر يكون ما عنده ما يكفيه يقال عنه حينئذ إيش؟ مسكين. طيب، كم؟ وفي أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من ادائها اليه اخذ الفقر منه. طيب هذا الحديث تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم، تؤخذ دليل على انها ايش؟ الامام او نائب الامام هو الذي ياخذها ولو قهرا، حتى لو ابى ان يدفعها تؤخذ منهم. اذا قاتل قال ما اعطيك اياها ورفع السيف، يقاتله الامام حتى ياخذ منه اذا كان له القدره على ذلك. اما اذا هو دفعها من تلقاء نفسه لغير الامام، كان يعطيها مثلا انسان يثق به او مجموعه من الناس او ناس متطوعين مجتهدين لتوزيعها فيدفعها، لا باس، قال خذها وضعها يعني عندما تراه مناسبا، هذا لا باس فيه. لكن ما ياتي انسان لا سلطة له ولا ولاية له ويأخذ الناس قهرا من أموالهم زكوات، لا، وإنما يرغب الناس ويدعوهم إلى دفعها. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة بسم واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. يعني ما يلزم واحد عنده سلطات أو عنده زكاة لازم يقسمها جزء منها للفقراء أو جزء للمساكين وجزء العامل عليها وجزء للمؤلفة قلوبهم وجزء الغارمين لا لا ما يلزم. لو أعطى كلها الفقراء أو كلها المساكين أو كلها لابن السبيل أو كلها في سبيل الله أجزأه أن يكتفي بدفع زكاته إلى صنف واحد، واضح؟ طيب. وأنه وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى تاب غير المؤلف، وأن الزكاة راجلة بمال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور في عموم الحديث. قلت والفقير إذا رفض في اللغم تناول المسكين أو بالعكس. هذه مسألة جديدة. أنه وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يقل تؤخذ من أغنيائهم وترد على أغنيائهم. فالغني لا تحل له الصدقة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لي ذي مرة سوي. غني يعني عنده ما قد استغنى به، له فقير ولا مسكين، ولا لي ذي قوة ذو ولا لي ذي مرة سوي يعني واحد متعافي ما يمنعه أي مانع لأن يعمل ويكسب ويكتفي بنفسه، فهذا ما يصير بعد يتكئ ويقول اعطوني زكاة، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، والناس اليوم يسمعونها كثيرا. يأتي واحد يغرق نفسه بالأقساط، يحط عليه قروض، كشخ بيته، سافر، تفسح، توسع، بعدين يقول والله قاط في كل الأقساط. طيب من قالك تفعل ذلك؟ من قالك تسوء بالتصرف ثم تقول اعطوني زكاة؟ واضح؟ ولذلك ماذا يفعلون؟ يأخذون زكوات من أقربائهم، اللي يأخذ زكاة ذهب زوجته واللي من أخته واللي من أخيه. طيب لماذا بلغت هذه المرحلة؟ قال والله بتوسع، برمم، أبني لي، أزين بيتي، أشتري سيارة آخر موديل. هذا ما يجوز. إن كان إنسان فقيرا أو عاجزا فحينئذ يستحق الزكاة. طيب قال انه لا يجوز دفعها الى غني لان قال فترد على فقرائهم، لم يقل على اغنيائهم، ولا الى كافر غير المؤلف لان قال اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فحمل هذا الحديث على ماذا يا اخوان؟ اغنيائهم يعني اغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم يعني فقراء المسلمين. وقيل المعنى أغنياء تلك البلد وترد على فقراء تلك البلد، وبهذا استدل على أن الزكاة لا تخرج إلى بلاد أخرى إذا كان أهل البلد غير مكتفي، واضح؟ لكن إذا كانت البلد مكتفية وتلك البلد الأخرى من بلاد المسلمين أو مسلمون في بقعة من بلاد الكفار مضطهدون أو فقراء، البلد هذه مثلا مستغنية أو فيها كفايتها، حينئذ لا بأس أن تخرج الصدقة إلى الخارج. إذن ما معنى أغنيائهم فقرائهم؟ قيل أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وقيل أغنياء البلد وترد على فقراء البلد. طيب، وعلى احتمال أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، حينئذ نقول لا تخرج زكاتك إلى الخارج إلا إذا كان يعني أهل البلد الفلانية مكتفون، أو عندهم من يعطيهم غيرك، أو صدقات متيسرة ومتوفرة، فلا بأس عليهم أن تخرج ولو شيء قسطا يسيرا إلى خارج البلد. لكن من كان له أقرباء خارج البلد فقراء فهم حينئذ أولى بصدقته وزكاته من فقراء غير أقرباء ولو كان في البلد، لأن الصدقة على القريب فيها كم أجر؟ أنت هناك كم أجر فيها؟ لا مونتلو، كم أجر فيها؟ إيه كم أجر؟ أحلام سعيدة. لا تتسند على الجدار، تعال اقرب شوي عشان يطير النار. أيوة، أنت من أي البلاد؟ من مصر. لو كان عندك صدقة أو زكاة، والله مغنيك وعندك صدقة 100 دينار، وعندك واحد من أقربائك، ابن عمك، ابن خالتك، خالتك فقير، فأيهما أولى؟ تزكي 100 على فقير هنا في الكويت ولا تزكي على قريبك اللي في مصر؟ قريبك، قريبك أولى. لماذا؟ لأن الصدقة على القريب فيها كم أجر؟ أجران، فيها أجران، صدقة وصلة. جمعت أنت بين الأمرين اثنين، كونك صدقت وكونك وصلت رحمك، لأن صلة الرحم لم يحدد الشرع كيف نصل أرحامنا، فكيف ستكون صلة الرحم؟ ها، حسب قاعدة معروفة، كل ما أمر به الشرع ولم يحده فحده يعود إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ صوت عالي شوي، إلى ماذا؟ إلى العرف. لم يحدد لنا الله جل وعلا كيف نبر والدينا، ففي بعض البلاد بر الوالدين يكون بالطريقة الفلانية، في بعض البلاد لا، بر الوالدين يكون بالطريقة الفلانية، في بعض البلاد يكون بصلة أرحام، مشاركتهم بالأفراح، بالأحزان، بالصدقات، بالدعوات، بالزيارات، حسب ما يتعرف عليه الناس. فإن تعرفوا بأن صلة الرحم تكون بأنك تتفقده، لكان فقيرا، لكان محتاجا فتعطيه، فكانت هذه الصلة والصدقة فلك فيها أجرا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب لا إيش فيها أجرا أو له أجرا، صدقة وصلة. ماشي تمام. طيب، إذن ترد على فقراء البلد إلا إذا كان المتصدق المزكي له أقرباء في خارج البلد، فحينئذ يكون هم أولى بزكاته، أولى بصدقته، لأنهم أقرباء فيصلهم، فيكون ذاك له أجران، صدقة وصلة. وبعد قال ولا إلى كافر، يعني لا تدفع الزكاة للكافر غير المؤلفة، غير المؤلف. المؤلفة قلوبهم أصناف، صنف كفار يعطون الزكاة لتحبيب الإسلام إلى قلوبهم، لتأليف قلوبهم، يعني حتى نرغبهم في الإسلام، فيعطون من الزكاة وهم كفار، وهم مسلمين ليسوا بمسلمين، لكن يعطون لعل وعسى أن يرغبوا في الإسلام فيدخل الإسلام. فهؤلاء قال عنهم إيش؟ المؤلفة قلوب، هذا صنف. صنف ثاني من المؤلفة قلوبهم مسلمون حدثاء عهد بالإسلام، يعني قد أسلموا إيش؟ قريبا، فيعطون من باب إيش؟ تأليف القلوب وترغيبهم بالبقاء على الإسلام وحتى لا يرتدوا، ترغيبا له. هذا صنف ثاني. صنف ثالث، كفار لهم وطأة على المسلمين. سمعت وطأة؟ يعني لهم قوة وسلطة وتعذيب واضطهاد للمسلمين. فهؤلاء يعطون من أموال الزكاة حتى يكفوا من شرهم عن المسلمين. يعني مثلا لو كان مثلا مسلمون في الهند وحاكم الهند كافر، فيجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الكافر الهندي حتى إيش؟ يخفف من تعذيب المسلمين الذين تحت يعني سيطرته أو في بلده أو نحو ذلك. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس، لا سيما من له تفكير سطحي واندفاع، فيقول كيف نعطي الكفار من أموال المسلمين؟ الشريعة إنما جاءت لتحقيق وتحصيل وتكثير المصالح، ولتقليل وتلاشي وتجنب المفاسد. إذا كان هذا المال ندفعه للكافر فتخف وطأته على المسلمين، فلندفع هذا، لأن اضطهاد المسلمين مفسده أكبر من دفع المال للكافر. ما نقول لا نقاتله ولا نعطي حتى درهما واحدا. نعم لو كان الأمر لنا قدر على قتالهم لقاتلناهم، لكن لا نستطيع أن نقاتلهم ولا نصل إليهم ولا نتمكن من أن نكف شرهم عنا وعن بقية المسلمين إلا أن ندفع لهم المال. وأي مال؟ مال الزكاة فضلا عن غيره، من هذا المال الزكاة مخصوص لأصناف ثمانية، فلا نأخذه من فم الفقير من فم المسكين ونعطيه للكافر. نعم إذا كانت المسألة فيها مصلحة من ذلك ودفع مفسدة لا بأس أن نفعل. واضح؟ واليوم بعض الدول الإسلامية ضعيفة وغنية والكفار يطمعون فيها، فإذا دفعوا من الخيرات اللي عندهم استنكر عليهم البعض، ليش تدفع؟ ماذا أفعل؟ وللأسف اليوم ممن ينسب إلى الإسلام وقد يكون مسلم وقد يكون ليس بمسلم يطمع بالضعفاء المسلمين أكثر من طمع الكفار، يبقي الكفار تعطيه فيكف بأسه عنك. أما بعض من ينتسب الإسلام يطمع فيك حتى لو أعطيته كل شيء، قال لا أنا أريد أستحلك وما تملك، فماذا يفعل حينئذ المسلم؟ لا بأس أن يدفع ولو من أموال اليتامى. يذكر شيخ الإسلام تيمية أن لو أن رجلا تولى مال أيتام ولي لليتيم ويدعو عليه وجوبا أن لا يقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن، نص القرآن قال فلو تاجر أو اتجر بمال يتيم فاعترض له قطاع طريق فقال إما أن تعطينا بعض ما بيدك أو أخذناه كله، فماذا يفعل؟ قال جاز له أن يدفع من مال يتيم، مال يتيم أنت ولي عليه أمانة هذه عنده، جاز أن تدفع بعضه لتسلم بالبقية من مال اليتيم، تعطيه اللص تعطيه قط. نعم قال أنا أعطيه حتى لا ينهب البقية، فهذا جائز في دين الله تبارك وتعالى. طيب، وأن الزكاة واجبة، واجبة في مال الصبي والمجنون. نعم الصبي والمجنون غير مكلفين، لكن مع ذلك الزكاة واجبة في الأموال. فلو أن مجنونا لا تجب عليه الصلاة ولو صلى لم تصح صلاته، لكن عنده ملك عنده أموال، يؤخذ من ماله ويخرج الزكاة، لأن الزكاة حق للمستحق للفقراء في هذا المال، هي متعلقة بالمال، الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بمالك المال. لو كان الحكم متعلق بمالك المال ننظر هل هو مكلف أو غير مكلف، صبي أم بالغ، مجنون أم عاقل. لكن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل المحروم له حق في هذا المال، لازم يأخذ نصيبه بغض النظر عن مالك المال مكلف أو غير مكلف. إذا ماذا يفعل بهذا المال إذا كان مالكه صبي دون التمييز أو بالتمييز دون البلوغ يعني، أو مجنون؟ نعم، يتاجر بهذا المال وينمى حتى لا تأكله الصدقة، كل سنة طلع الزكاة منه، كل سنة الزكاة ينقص هذا المال، فيتاجر به وينمى هذا المال وتخرج زكاته. قال كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. نعم. قلت والفقير إذا أمرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس تناوله قرره شيخ الإسلام. الفقير والمسكين إذا أفرد، ليس المقصود أفرد يعني فقراء مفردها فقير، لا، أفرد يعني ذكر كلمة إيش فقير أو كلمة فقراء دون أن تذكر معها مسكين أو مساكين، أفردت عن أختها، الكلمة عن أختها الثانية، لأن هاتان كلمتان قريبتان الفقير والمسكين. فهنا في الحديث أفردت، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلو أخذت من أغنيائهم وردت على مساكينهم يجزئ ولا يجزئ؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرائهم لم يقل مساكينهم. نعم، نقول لما قال فقرائهم ولم يذكر المساكين فأفرد ذكر الفقراء فتشمل الفقراء والمساكين. نعم. قوله إياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحليل جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي جامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة يدن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. نعم، إذا أطاعوك واستجابوا لك ويريدون أن يخرجوا هذه الزكاة، فإياك، هذه كلمة إياك للتحذير، وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. وكرائم الأموال يعني أجمل ما في أموالهم وأغلى وأحسن ما في أموالهم، خذ المتوسط من أموالهم. يعني مثلا لو كان إنسان ماله إبل أو غنم أو بقر، أليس تتفاوت؟ تفاوت عظيم، في شيء غالي الثمن وفي شيء أجرب هل كان، وفي شيء متوسط. وأنت جابل الزكاة والي قد عينك الحاكم، فمن أي الأصناف تأخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم احذر إياك أن تأخذ كرائم أموالهم، لا تأتي لأحسن ما يملك هذا وتأخذ الرؤوس الطيبة تنقيها وتقول له للزكاة، لا، وإنما خذ المتوسط. وأيضا لا تختار الخبيث المزهود به، شيء مريض شيء أجرب، لا، وإنما تأخذ الوسط، إلا إذا شاء ربها يعني صاحبها قال أنا أريد زكاة لوجه الله تعالى وسأدفع من الطيبات هذه الزينة اللي عندي هاي اللي أنا بزكيها، هذا له ذلك. فكرائم جمع كريمة يعني الشيء الجامع الكمال الممكن في حقها من غزالة لبن، قال كمال الممكن في حقها، ما تكون دابة تتكلم مثلا أو دابة تقود سيارة، لا، لكن إيش الكمال اللي يليق بهذه الدابة من غزالة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. نعم. قلت الله خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. نعم. بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. إن طابت نفسه بالكريمة جاز. نعم. قوله واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذا لأمران يقيان من رزقهما من جميع الشهور دنيا وأخرى. الله أكبر. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله قال اتقي دعوة المظلوم، يعني لا تظلم، فإن ظلمت سيدعو عليك، فاتقي دعوة المظلوم. المظلوم لماذا دعوته ليس بينها وبين الله الحجاب؟ الله جل وعلا يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ظالم مظلوم غني فقير مضطر في سعة في ضيق، هل يدعو الله يستجيب الله له؟ طبعا بالشروط وانتفاء الموانع. لكن لدعوة المظلوم خاصية أكبر، وذلك لأن المظلوم يخلص في الدعاء لله تبارك وتعالى عندما تنقطع به السبل، لا يجد من يلجأ إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فسيدعو الله عز وجل بدعوة خالصة تخرج من صميم قلبه. فهذه إذا احتفت بهذا الإخلاص وهذا اليقين والتوجه الكامل إلى الله عز وجل كانت هي أولى بالاستجابة. ومثل المظلوم من بالإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل المضطر، حتى أن المشركين عباد الأوثان والأصنام إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلص الدين، يعني وغشهم الموج وسألوا الله، دعوا الله مخلص الدين ينجيهم الله أم لا، وهم مشركون ينجيهم الله عز وجل. طيب إذا كان هذا المظلوم كافر، إذا كان المظلوم كافرا هل يستجاب له؟ يستجاب له. وفي الحديث اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، حديث صحيح الجامع، ويشهد له هذا الحديث وهو في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى من؟ إلى قوم من أهل الكتاب كفار، وقال له هذه الوصية، مما يدل على ماذا؟ أن المظلوم يستجاب دعاءه ولو كان كافرا. فالظلم ظلمات يا أيها الأخوة الكرام، الظلم ظلمات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له أو من كان عليه من أخيه مظلمة أو لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. هناك القصاص هكذا. وحديث أتدرون المفلس مشهور لديكم، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن جاء وقد ضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه وطرحت النار، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث اتقي دعوة المظلوم إشارة إلى تحريم الظلم كله بجميع أنواعه، وأن من اتقى الظلم فقد اتقى جميع الشرور دنيا وأخرى، حتى ظلم الإنسان لنفسه، إذا اتقى الإنسان ظلم نفسه فقد سلم من شر الدنيا ومن عذاب الآخرة. نعم. قوله فإنه أي شأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباء الزكاة. قبل هذا قبول خبر الواحد العدل ولو أخبر أخبارا في العقيدة خلافا لعقائد البدع وأقوال البدع والأهواء الذي يقولون الخبر الواحد لا تثبت به عقيدة، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قدر واحد وأمره أن يبلغهم من التوحيد إلى الصلاة إلى الزكاة. فلو لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد حجة يقبل خبره وتقوم به الحجة لما اكتفى بإرسال واحد. طيب لو أرسل اثنين أيضا الاثنان من الآحاد، لأن الآحاد قسيم ماذا؟ المتواتر، والمتواتر ما نقله جمع عن جمع، فاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال واحد واثنين لتبليغ الدين كله العقائد والشرائع دليل على ماذا؟ على حجية خبر الآحاد. نعم. إذا كان عدلا. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباء الزكاة، أيضا مشروعية بعث العمال لجباء الزكاة هذا مشروع بهذا الحديث. نعم. كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم. وعظ معاذ أن لم يعظه بقول إيش؟ اتقي دعوة المخلوق، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا موعظ. نعم. ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعذبهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قال ابو مصنف قلت من اين يؤخذ التعليم بالتدريج؟ انه قال فليكن اول ما تدعو اليه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان اطاعوك فاعلم بان الله افترض عليهم او فرض عليهم 5 صلوات، فان هم اطاعوك فاعلم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء وترد على فقراء. إذا تدرج بها. نعم. قلت ويبدأ بالأهم فلا أهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. نعم. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. يعني البعض قال لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وعلمهم بأن الله افترض عليهم صيام شهر رمضان، فإن أطاعوك علموا أن الله افترض عليهم الحج في العمر مرة واحدة، لكن بعض الرواة اختصر الحديث لم يأتي به، يقول هذا بعيد وليس كذلك. نعم. فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في حديث واحد مثل حديث ودع بن قيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المتصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان. أحدهما أن ذلك جوابا عن ماذا يا إخوان؟ أنه لماذا لم يذكر الصوم والحج؟ أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما قد يكون لم يذكر معاذ الصيام والحج، لأن أصلا هذا ما فرض إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجواب أيضا ليس بسديد، لأن هذا الحديث هذه القصة وقعت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا متأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر زارة للفرائض التي يقاتل عليها في الصلاة والزكاة، ويذكر ذلك الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون مخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطل من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذ إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في خاص لمن؟ لمن استطاع للسبيل. نعم. ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعناه. إذن اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصلاة والزكاة لأن عليهما يكون القتال لمن امتنع عنهما، بخلاف الصيام فهو أمر باطل لو قلنا معنى الصائم أو كيف يقاتله قد يكون صائما أمر سر، وبخلاف الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وبشكل مخصوص لمن استطاع عليه سبيله، وأما الصلاة والزكاة فأمرهما ظاهر ويجب أن يكونا ظاهرتين، وإلا من تركها فقد أوجب عليه القتال كما في آية براءة، يشير إلى ماذا؟ إلى قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلهم. نعم. قوله أخرجا أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، نكتفي على القدر اللي متأخرت لسبب. طيب، عنده سؤال؟ عنده سؤال؟ تفضل. لا، بناء مسجد ليس من مصاريف الزكاة، واضح؟ الزكاة مصاريف الثمانية فقط، أما بناء المسجد ليس مصاريف الزكاة. ما يجوز مساجد من أموال الزكاة حتى لو اشترط شرط باطل. يقول: إذا كان قارئ يقرأ القرآن وحوله جماعة، فإذا انتهى من آية قالوا الله، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، يعني البدع والمحدثات. يقال أنا ما شهدته، لكن يقال أنهم على المقهى جالسين يدخنون نرجيلة، بعضهم حشيش على الصغير، يقول الله الله يفتح عليك. طيب، يقول: عندما مكر يوسف عليه الصلاة والسلام على أخوته عند وضع المتاع، متاعك عند متاعك، هل يجوز أن نقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام مكر المكر؟ لا، يوسف لم يمكر مكرا، وإنما أراد أن يبقي أخاه عنده. ولذلك ثم أذن مؤذن أية العير أنكم لسارقون، لم يقل ذلك يوسف عليه السلام، وإنما قاله أذن مؤذن واحد أعلم ظن أن السرقة قد حدثت. لذلك بعد ذلك يوسف عليه السلام قال: ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إيش إلا من سرق. ولو تأملت ألفاظ يوسف عليه السلام فإنها لا تجد فيها كذب ولا تزوير ولا اعتداء، وإنما كان يتكلم بكلام دقيق جدا. السؤال الثاني: يا شيخ، الله تعالى فلما لقي غلاما فقتله، عندما قتل خضر الغلام فكيف قتل الغلام؟ هل هي حكمة من ربك؟ طبعا، قال: وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وإذا قلنا حكمة من ربك، فلماذا الله لم يعطي الحكمة لأحد من عباده لكي يقتلوه، لكي يقتلون الفسدة، مع أن الخضر لم يقتل النبي ولا رسول؟ لماذا لم يعطي الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، شو لماذا يعطي؟ إن شاء الله أعطى حكمة من يشاء. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للحديث الذي يذكر أن من قرأ قول الله 10 مرات يبنى له قصر في الجنة، هل يجوز الزيادة على 10 مرات، أي قرأته 20 أو 30 مرة أو أكثر، ولكن بدون تخصيص وقت معين لها؟ نعم، يجوز، في كل 10 فيها بيت في الجنة، الأمر مفتوح، أقرأ ما شئت. أما هناك قيد في ذاك، لا، ليس ذاك، ليس لها وقت وليس لها عدد، أقرأ. إذا انتقض الوضوء وأنا في الدرس، هل أقوم فأتوضأ أم أمكث في الدرس حرصا على عدم فوات أي من الفوائد التي تلقى في الدرس؟ لا، حضور الدرس لا يشترط له الطهارة، لكن تحية المسجد، صلاة العشاء تحية المسجد، لابد أن تكون متطهرا. طيب، يقول: هل دعاء المرأة عند الولادة مستجاب؟ لا أعلم دليل على ذلك. هل عند العامة؟ ما أعلم دليل عند الولادة مستجاب دعاها، دعاء عادي هي كغيرها. هل يجوز صلاة الضحى بعد أذان الظهر لمن فاتته مع العلم أنهم داوم عليها؟ السنة عدم المداومة عليها، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى كل يوم كل يوم كل يوم، فلو تركت أحيانا فقد إيش أصبت السنة، فلا داعي لقضائها. إن تيسر صلها، فإن لم يتيسر أو نسيتها خلاص لا يلزم تعيدها ولا تقضيها. كيف تصلى السنة الراتبة يوم الجمعة؟ تصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة في المسجد، أو تصلي 2 ركعات في البيت بعد الجمعة. ما هي كيفية الطهارة لمن عنده سلس بول لكن ليس مستمر، ولم يأتي أوقات مستمرة وانقطع أوقات أخرى؟ إذا جاء سلس البول فإنه يتوضأ ويتحفظ منه يربط يعني خرقة أو كلينكس أو نحو ذلك ويصلي ولا يضر حتى لو نزل البغث مع الصلاة ما دام الأمر غير إرادي. حكم إقامة المسابقات في القرآن الكريم لا بأس، لكن الأصل نجعل نية لله تبارك وتعالى. تفضل. الأضحية أي هذا الشيخ الثمين شدد فيها رحمة الله عليه الأضاحي خارج البلاد، قال هذه المراد بها إقامة شعائر الإسلام وليس المراد التصدق باللحم، عشان كل شيء تصدق فيه يضحي الخارج، وذلك يعني في سنن كثيرة تفوت لمن يضحي خارج البلاد، لا يأكل منها ولكن منها سنة، لا يذبحها مباشر ذبحها وذبحها سنة. بعدين إذا كل واحد يضحي خارج البلاد خارج البلاد يمكن بعد سنوات 50-60-70 سنة أكثر أقل تنتهي هذه إيش الشعيرة، الناس ما تعرف إيش الضحية يقول كان صح، لكن هي ضحى حتى تقام شعائر. كيف يتوضأ الرجل الذي فيه سلس بول أو من ريح مستمر؟ هل لك في وضوء واحد لكل صلاة الخمس؟ بعض الفقهاء يقول يتوضأ لكل صلاة. شيخنا الثمين يقال أنه آخر شيء قال لا يتوضأ إن حصل له ناقض غير الناقض اللي هو المستمر معه فيجدد وضوءه، وإلا لو توضأ للمغرب وعنده سلس بول أو استطلاق ريح، بعض الناس يكون معاق وفي عملية ما عنده قدرة أن يمسك إيش يمسك الريح، يخرج ريح لا منه لا إرادة، نسأل الله العافية في جميع أخواننا، هذا ما يضره حتى على وضوءه مثلا. لكن مثلا واحد عنده استطلاق ريح ثم صلى المغرب ثم بال بين المغرب والعشاء ما يكتفي بالوضوء الأول، يجدد وضوءه. نعم نخل جايك الدرس عشان في ناس وده يسأل ويمشي. تفضل. طيب عطني السؤال شنو السؤال؟ بسم الله. هذا كلام العرب، هذا كلام العرب، أما إذا أتوا بلفظين متقاربين فلا فائدة من تكرار، وإنما يحمل كل لفظ بما يختص به، وأما إذا ذكر أحد مع الآخر فهذا إيش أيضا من كلام العرب. فمثلا العليم الخبير كثير في كتاب الله، عليم خبير، فما الفرق بين عليم وخبير؟ إذا كان العليم معناه الخبير والخبير معناه العليم، فلماذا يقول الله عليم وخبير؟ فيقول العليم يعني بظواهر الأمور والخبير بمواطن الأمور دقائقها. فإذا قال الله عز وجل إن الله كان بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير، معناه دقائقها دون ظواهرها، ولا يعلم الظاهر والباطن، الظاهر والخفي، الظاهر والخفي. لكن عندما يذكر العليم مع الخبير لن يكون هناك فائدة إلا إذا حمل كل منهم على معنى مستقل. الرحمن الرحيم هذا كثير في كتاب الله، البسملة وغيرها، الرحمن الرحيم، الرحمن تحمل على معنى والرحيم تحمل على معنى، الغفور الرحيم كذلك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كل واحدة لها معنى مستقل. إذا قلت فلان غفر الله له ايش تقصد؟ يعني غفر له وعفى عنه ورحمه، لكن إذا قلت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله صار لكل واحدة معنى. الله جل وعلا يذكر ثمان أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء لو كان الفقراء معناها المساكين إذن صارت سبع أصناف، والعلماء يقول ثمانية وهي ثمانية عدة تجهة ثمانية، فهذا معنى أن الفقير يحمل على معنى والمسكين يحمل على معنى. لكن بالإجماع فيطعم 60 مسكينا يطعم ماذا؟ فقراء ومساكين، ولو أطعم 60 فقيرا أو بعض الفقراء بعض المساكين أو مساكين دون فقراء أجزأه. لازم لازم عند التقارب في المعنى يكون ينوب أحدهم عن الآخر، يعني الصلاة والزكاة ما تنوز الصلاة على الزكاة ولا الزكاة على الصلاة، لكن الإيمان والإسلام يا أيها الذين آمنوا، يعني آمنوا وأسلموا. لكن أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان في جملة واحدة. صار الإسلام أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر، عرفت؟ جاء في جملة واحدة. أما إذا كانت كلمة مختلفة عن كلمة فهذا ما تنوب عنها، واضح؟ طيب ها؟ غلبان؟ أسألك واحد مصري لنا غلبان. نعم والله ما ليش شخص لنا غلبان. يمكن أحيانا فقير غلبان أو فقير يعني ضعيف، وقد يكون سهل غلبان لأنه ضعيف، مو لأنه ما عنده يأكل ما عنده كفايته، لكن أنا غلبان يعني ما أقدر مثلا أدفع الظالم الفلاني حسب السياق الظاهر. الشيخ يجوز إرسال زكاة المسلمين للدول الكافر التي تحدث فيها الكوارث الطبيعية أو الترغيب في إرسال الصدقات إليهم على نحو ما ذكرنا، إذا كان فيه تأليف القلوب لا بأس، إذا كان فيه تأليف القلوب لا بأس. من أنا غالبا ما أعيد يعني إرسال أموال زكوات للكوارث الكبيرة، لأن الزكاة ما راح تسوي شيء، يعني هذه لازم منظمات كبيرة، دول تضع ملايين مليارات مئات الملايين، يعني كارثة رايح فيها مثلا 15,000 قرية وإلى آخره، وين تروح تزكي بعشر دنانير وتصدر عشر دنانير وين؟ نعم إذا كان في مثلا حملة كبيرة تحمل أموال فأنت 10 وأنا 20 وأنا 5 ممكن. وبعدين بعد لابد نرسلها إلى يعني أيدي أمينة، لأن المسلمين قد عانوا كثيرا وكثيرا جدا من هؤلاء الناس يأخذ صدقات لأنفسهم ولا تصل للآخرين. أحسن الله إليك يا شيخ، وغفر لك ولوالديك، اللهم آمين. هل يشرع أن يدعو الرجل بعد إقامة الصلاة ويرفع يديه في الدعاء حتى يكبر الإمام؟ لا، لا أعرف في هذا السنة أن بعد الإقامة يقعد يرفع يدينه ويدعو. لا شيخ، ما حكم من لا يختم القرآن في كل شهر؟ هل يأثر؟ أبدا لا يأثر، قراءة القرآن مستحب، إن قرأت لك أجر، ما قرأته حرمت من الأجر، لكن الواجب قراءة الفاتحة في الصلاة. أما وجوب قراءته في الشهر مرة أو تعتبر هاجر؟ لا أبدا، لكن يفوت خير كثير الذي لا يقرأ القرآن. ثم لو أن إنسان عنده مثلا حاضر لأربع أجزاء ثلاث أجزاء أخذ يكررهم طول الشهر، يعني هو شيطان واحد يقرأ القرآن كله من أول آخر، حسب كل واحد وقدرته، كل واحد وقته، كل واحد إمكانيته. هل يجوز إرسال زكاة القطر لأقرب بلد التي لم أعيش فيها أو زكاة المال الكفار؟ هذه رواية سنة مكررة قلناها الكلام، إذا في حاجة في البلاد فيها تدفعها في البلاد فيها، ما في حاجة تدفعها لبلاد أخرى أشد حاجة، عندك أقرباء خارج البلاد تدفعها لأقربائك. جزاك الله كل خير يا شيخ. هل مقولة والعمل شرط صحة في تعريف الإيمان تنضبط على مجلس الفقهاء وعلى الرغم من أن الألباني قالها؟ طيب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول أن السلف قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فلا داعي إلى إضافة كلمات تدخل الإنسان في متاهات. البخاري وضع كتاب الإيمان في جامعه الصحيح وقال كتاب الإيمان، ثم قال وهو قول وعمل يزيد وينقص، يكفي هذا أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ما هي صفات السابقين؟ هل السابقون 70,000؟ السابقون يعني الذين فاقوا غيرهم، عملوا بالواجبات واجتهدوا في النوافل والمستحبات وتركوا المنكرات والمحرمات المحظورات واجتهدوا في ترك أيضا المكروهات والمشتبهات، هذا يكون أسبق. وقد تطلق السابقون الذين سبقوا في الإسلام. هل الموحد الذي لم يعصي، هل الموحد الذي لم يعصي يكون من 70,000 بغير حساب ولا عذاب؟ ما في إنسان إلا يعصي إلا من عصمه الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، لكن 70,000 لا نعدو عن أن نقول كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم أحسن الله عليك عليكم يا شيخ، ما رأي الدين في من يثني عن المبتدع وقال عنه سلف وعالم أثنى عليه حزبي وصاحب عقيدة مخالفة كان مثل سيد قطب أو غيره؟ مهم جدا هذا السؤال. أيوه هذا اللي طاف واللي جاي. ما هو الجرح والتعديل؟ الجرح أحد الدعاة وطلاب العلم من قبل مشايخ المشهود لهم بالعلم كالشيخ ربيع المدخلي أو غيره، أنه هو على شاكلته، هل يقال أن هذا سبب العلماء طعن الجرح والتعديل؟ لا يصح الآن، لأن الآن الأمة متمزقة مشتبه أصلا، تحتاج نرجو البسط بعد واخذ راحته، هذا يرجو البسط. احنا الدرس ما كملنا اليوم عشان نبسط في المواضيع هذه التي تكلم فيها الكثير ولها أشرطة ولها مؤلفات، ليس هذا مكانها، لأنه مو موجود تكلم، لكن موجود ونحن في غنى عن هذا الموضوع. تستطيع أنت إذا كنت يعني مهتم في هذا الباب، هو باب مهم له أهميته، تذهب وتحصل أشرطة إن شاء الله وتشوف التفصيل اللي فيه. أما نحن هنا نتضرر وتكلم بالمواضيع، وعندنا موضوع معين يعني نتكلم فيه. السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله. والله خطة حلوة، بس ما قال لي بنسمع. اللي يحب في الله يعطينا اسم عشان نحبه، يمكن يحب الله ومعطي وجه ما أدري عنه. يقول يصلي فينا مؤذن مسبل الثياب، ما حكم الصلاة خلفها؟ جائزة الصلاة خلف المسبل، جائزة. وأما لا صلاة المسبل ضعيف، لكن الغير مسبل يعني أولى منه. إذا كان صلاة لا تجوز خلفه ماذا نفعل معه؟ لا تجوز صلاة خلفه، أما ماذا تفعل معه نصحه. بالنسبة للصلوات التي صليناها خلفه ما حكمها؟ قلنا صحيحة. سألني بعض الشباب من باب مفاكهتي هل الله شيء؟ ليش مفاكهة؟ هل في مفاكهة عن الله عز وجل؟ الله شيء، نعم الله شيء، لا كالأشياء، لأنه ليس كمثل شيء. قل أي شيء أكبر الشهادة؟ قل الله، يعني الله أكبر. قل أي شيء أكبر؟ الله أكبر، الله أكبر شيء. وسأل عيسى روح الله، هل لله روح؟ نعم لله روح، اللي هو الأرواح، مثل ما يقول لله سماوات وأرض، نعم تنسب إليه لأنه خالق. فالله له روح، يعني الله له أرواح خلقها. وسأل هل هناك فرق بين الصفة والذات؟ في صفة ذاتية، في صفة فعلية، بس ليش الفكاهة هذه؟ يا شيخ صلى الله عليك، إذا جاء أي شخص لعرس هل يجب عليه أن يأكل من الوليمة؟ لا يجب عليه أن يأكل وليمة، أو يقصد علما أنه قد يدعى الشخص في نفس اليوم إلى أكثر من عرس، فاتق الله ما استطعت. والفقهاء يكون يعني يذهب إلى الأقرب، يعني أقرب إليه بينه وبين القرابة، إذا دعي من قريب ومن أجنبي عنه فيستجيب للقريب، إذا دعى من جارين يستجيب الأقرب منهما، إذا دعي من له عليه حق فيستجيب لمن له عليه حق، وهكذا. هل حضور العرس واجب؟ إذا كان في رفض عرس نعم يجب، ظهر لحديث الوجوب، لكن كسائر الوجوب، على إيش؟ على قدر الاستطاعة، لأن اليوم العرس كثرت، يمكن كل يوم في عرس، في ناس لهم جماعات، لهم جماعة يعني كثر، يمكن في الأسبوع 10 عرس، يعني بعد هذا يطلع عليه لقب بس إنه إيش وراء العرس. إذا تستطيع تستجيب، ما تعارض مع وقتك، ما تعارض مع مالك، مع شغلك، مع والديك، مع أهلك، فاستجب. لكن هذا متى؟ إذا كانت الدعوة خاصة، إذا قالك فلان تعال أدعوك إلى كذا، أما واحد حاط له لوحة وكل واحد داخل منطقة وجب عليه قرأ اللوحة هذه إنه وجب عليه الحضر، ولا واحد حاط له إعلان جريدة هل يجب على كل واحد قرأ إعلان هذا إنه يجب عليه الحضر؟ لا، واحد يعرفك وتنخصه ويخصك بحيث إنك لو ما جئت فقدك، فتحضر إذا ما عندك شيء تحضر. هل يكفي الاتصال بالهاتف إذا كان عندك شعور تتصل بالهاتف وهو يرضى بهذا الاتصال لا بأس. أما الأفضل حضور الدرس أم العرس؟ الدرس يعتبر شغل، إذا واحد مشغول بالدرس لو حقا لا يحضر. الشيخ سأل أحسن الله إليك ورحمه أبيك ودعا لك شاكر لأن عمر لا لا عرفنا محمود ياسين أبو بلال نفس الخط نفس هذا حتى سالم سويه شيء ذاك. وين محمود ياسين؟ مشى؟ لا لا مو محمود ياسين، لأن السؤال يسأل عن والد إنه وكذا وكذا، لا لا مو محمود، انسى انسى. هل في الجنة رؤية الإخوان في الله؟ اي نعم. شوف يقول انه جار نصراني فكيف اكسبه وادعو الاسلام؟ قل تفضل بالهدية بالخلق تدعو لنا الله يهديه تحسن اليه كتاب وسائل كثيرة. طيب يا شيخ غفر الله لك ووالديك، كفاءتي لا تكون باستقطاع من الراتب لايتام خارج البلاد، تكون كفاءتي او اطعام مسكين؟ وهل يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافلتي كهاتين في الجنة؟ الحقيقة أن هذا ما هو كفالة اليتيم، هذه صدقة. لو قيل ما الفرق بين الصدقة وكفالة اليتيم؟ واحد استطاع شدائد كل شهر، هذه صدقة. فرق لي بين استطاع شدائد كل شهر وبين كفالة اليتيم، هذه اسمها صدقة. كفالة اليتيم حتى في حديث أنا وكافل اليتيم لغيره أو قال لنفسه أو لغيره كهاتين. وذلك أن غالبا يستطيع واحد يكفي اليتيم إذا كان قريبا له، مثل أخوته أخوانه بعضهم له أخوة لأبيه، يعني أبوه هو كبير بالسن تزوج، حتى أن بينه وبين أخوانه الصغار ثم مات أبوه، بينه وبين أخوانه الصغار 30-40 سنة، فهم أيتام عند أخوانه فيكفلهم. أو أبناء أخته مات صهره، أو أبناء أخيه مات أخوه، هذا يتمكن يكفلهم بحيث يعاملهم كما عامل أبنائه، من التربية من التعليم من إيقاظهم للصلاة من توجيههم من تعليمها. أن واحد أفريقا ما تعرفه يعرف تعطيك كل شهر 10 دنانير تكون كفاءتي يتيم، لا هذه صدقة. لكن لا يعني هذا أن إيش 10 دنانير واحد أفريقا ما فيها أجر، الصدقة أيضا فيها أجر لكن هي ليست إيش كفاءتي يتيم. إذا كنت تقرأ القرآن جهرا ودخل أحد من الناس قرأ سئرا يكون عيان، إذا قصدك حتى لا تزعجه وتشوش عليه فليس عيان. ما هي المعصية؟ هل المعصية وتقديم هوى على محبة الله يعتبر من الشرك الأصغر؟ هذا من جنس الشرك، المعاصي كلها من جنس الشرك. هل انتقال المني دون فروده يشترط له الغسل؟ لا، الجنابة سميت جنابة لأن الماء في جوف الإنسان في ظهره في صلبه يجارب مكانه، من هنا سميت جنابة. لكن لو شعر الإنسان وهنا لأنه يكاد أن يخرج منه المني ثم استيقظ ولم يرى بللا ما خرج، شعرنا في جوفه قد تحرك لكنه ما خرج، ليس على غسل، وإنما الغسل بخروجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني يجب الماء الاغتسال إذا رأى الماء. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فعلق الحكم بإيش؟ برؤية الماء. لو تذكر إنسان حلما ولم يجد بللا ما عليه غسل، لو وجد بللا ولا يذكر حلما عليه غسل. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الحكم علقه بما بأمر معلوم محسوس، أما ولا رأيت ولا رأيت ولا رأيت ونسيت ولا ولا تحرك في جوفي ولا خرج، لا، إذا رأيت أمر محسوس أنه قد خروج المني حقا وجب الغسل. هل اشترط في المؤلف مقلوب الفقر؟ لا، لأن لو كان المؤلف مقلوب اشترط فيه الفقر لكان دخلوا في إيش؟ في الفقراء، الفقراء غير المؤلف. ما أودي على أن تخصيص العباد وقت يعتبر بدعة، البدعة ما يقال ما هو الدليل على أنه بدعة، يقال ما هو الدليل على أنه سنة. البدعة هو إيش؟ الأمر الذي إيش؟ لم يرد فيه دليل، فما لم يرد فيه دليل هو البدعة، ما قال عطني دليل ان صدق الله العظيم بعد القران بدعه. انت اللي عطني دليل ان صدق الله العظيم بعد القران سنه. ما عندك سنة، ما عندك دليل، اذا بدعه. حتى يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما فرغ من قراءه القران قال صدق الله العظيم. ما تقول عطني دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول صدق الله العظيم. انا اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءه القران ما كان يقول صدق الله العظيم. عطني دليل، انت عطني دليل. انا اقول ما كان يقرا. ساعد يقول لي لا كان يقول. طب عطني كان يقول. لازم نعرف هذه القاعده بان الذي يحدث شيء في الدين لا يطالب بالدليل. الذي يثبت شيء في الدين هو الذي ايش؟ يطالب بالدليل. نعم. الذي يذبح الاضحيه قبل العيد هل تعتبر بدعه اضافيه او خطا؟ لا خطا صدقه. جاء في حديث من صام يوم في سبيل الله باعد وجهه عن الناس 70 خليفة. ما المقصود في سبيل الله؟ يعني في الجهاد. حتى أن شو السيارة؟ كاميرا أبيض؟ كان لابد واجد كاميرا أبيض شكل قديم عن شعر هذا شكل قديم عند المحور. عند المحور. شو اسمه؟ ها شو اسمه؟ محمد مطلق. كامل ابيض قديم عند المحول مسكع محمد مطلق مع اهله مستعجل. تمام. يلا. المقصود في سبيل الله من صام يوم في سبيل الله يعني في الجهاد. حتى ان البخاري اورد هذا الحديث في كتاب الجهاد. نعم. محمد سواه عبد الله شو شكرا انا أي. طيب تجوز المناظرة إذا كان في مصلحة. طبعا لها ضوابط. ما تأتي عند العامة وتعطي المبتدع أو النصراني فرصة يتكلم ويقنعه كما يشاء. لا، تأتي أنت تناظر شخص بينك وبينه تقيم عليه الحجة لإقناعه. ما في ذلك ما تعرف مثل المناظرات هذه العالمية. يلا لك 5 دقائق. طيب الرافضي 5 دقائق يعطي 5 أسئلة. كل سؤال يبي له نص ساعة عشان تجاوب عليه. يعني يبي لك 2:30. عطى الشبه كلها وشبع الأمة كلها. يلا 5 دقائق رد على الشبه. أحيانا الشبه سقط والجواب عليها يحتاج إلى صح. الشيخ الإسلام ألف مجلدين في الجواب الصحيح لمن أيش بدل الدين المسيح. مجلدين. الشبهات قصيرة لكن الجواب عليها يحتاج التفصيل وأمثلة وشرح. ما تعطي تأتي صاحب البدعة وتعطي يأخذ راحته يظهر سمومه كما يشاء. هذه المناظرات باب الشر. حتى أتى واحد يكفر شيخ الإسلام الثاني علما وما كان معروف وصار معروف. صحيح. تفضل. ذكر بالحاشية قال ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي للحديث. قال وليس في ذلك كان فروع لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الفروق والمناسبات وقد تكون المناسب مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض وذلك كفر جدا كما ترى في البخاري. طيب ايش المناسب اختصر حديثنا؟ ليش اختصر حديث؟ يعني كيف تدعي بأنه قد يكون اقتصر لك؟ ما نقدر حتى نقول اقتصر الحديث. اقتصر وما نستطيع أن نقول اقتصر. يعني البخاري ممكن يقطع الحديث لمناسبة الباب، باب كذا ويجيب لك الشاهد منه فقط. هذه مناسبة. لكن أنت كيف تتهم الذي روى الحديث نفسه قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا وكذا بس. والبخاري إذا قطع الحديث في موضع ذكره تماما في موضع آخر. وقطع الحديث حسب الترجمة. يأتي الحديث ما يتكلم عن 4 أو 5 مواضيع. كل موضع في صحيحة يأتي بالجزء منه. حتى لو جمعت هذه الأجزاء لا تجد الحديث تاما. لكن هنا ما فيها كلام، ما في تقطيع الحديث. كيف تدعي بأن الرواة قطع الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فعلمهم أنه صيام فعلمهم أنه حج لكن راح الرواة وما ذكروا هذا. عرفت؟ غيره لا يستمر غيرهم من الدين لما لا يستمر غيرهم من الطيب نعم يعني لا يكتوي لا بنفسه لا يكوي نفسه ولا يطلع الناس تعرفون ولا يجي واحد يكويه يسكت خليه يكوي بعكس الرقية الرقية فقط المحظور أو اللي هو يعني ينافي الكمال أن يسترقي أما هو يرقي لا بأس يرقي نفسه لا بأس يرقي واحد ولا يمنعه لا بأس فالاكتواء أعم لا يكوي غيره ولا يكوي نفسه ولا يرضي لحد أراد أن يكويه واضح نعم هل اشترط ايش ان يصلي على حسب اذا كان اذا انت تقصد ان ترك صلاه كافر فلا تدفع له اذا كان كافرا تعتقد بانه كافر اما اذا تعتقد مثلا بانه عاصي وليس بكافر فيجوز دفعه ظاهر الصلاة ظاهرة يعني. كيف تبحث وراء الصلاة ظاهرة اللي ما يصلي في المسجد وهو رجل أنا أقول إنه ما يصلي في البيت اشتران عنه أنا أحكم عليه في المسجد نكتب على القدر لأني بروح شوي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه